بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا حديث حسن صحيح. وله عنه رضي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث يعرف بحديث المفلس، والإفلاس نوعان: نوع في الدنيا وهو الذي لا يكون عنده دراهم ولا متاع، ونوع في الآخرة وهو الإفلاس حقا، وهو الإفلاس من الحسنات. وفي هذا الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. وهذا يعد مفلسا، لكنه إفلاس دنيوي، إفلاس دنيوي. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، إلى آخر الحديث. فبين لهم أن الإفلاس الحقيقي هو الإفلاس في الآخرة، الإفلاس الحقيقي هو الإفلاس في الآخرة، وهو الإفلاس من الحسنات، وأن من المفلسين في الآخرة من يأتي بحسنات كثيرة من صلاة وصيام وصدقة وأعمال صالحة متنوعة، لكن يأتي بظلم، يحمل ظلما، تعديات على الآخرين، فيأخذون من حسناته الحسنة تلو الأخرى حتى لا يبقى من حسناته شيء، فهو يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة لكن لا يبقى منها شيء، لأن أصحاب التبعات يأخذونها منه، يأخذون منه حسناته. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: المفلس من أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تارة يراد بها أمة الدعوة، مثل قوله في الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. وتارة يراد بها أمة الإجابة، أي من استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في دعوته. فهؤلاء المستجيبون للنبي عليه الصلاة والسلام الداخلون في دعوته الذين صلوا وصاموا وتصدقوا وفعلوا الخيرات، من هؤلاء من يأتي يوم القيامة مفلسا، من هؤلاء من يأتي يوم القيامة مفلسا. ولهذا ينبغي أن ننتبه لقوله عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي، المفلس من أمتي، يعني الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الإسلام وصلوا وصاموا وفعلوا الخيرات، ومع ذلك يأتي يوم القيامة مفلسا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ذكر أمهات الطاعات تنبيها على ما سواها، ليس المراد أنه مقتصر على هذه الثلاث، لكنه طالما أنه قد جاء بهذه الأمهات فإنه قد أتى أيضا بأنواع من الطاعات عديدة، يأتي بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هذه خمسة أنواع من المظالم والتعديات. والظلم ظلمات، فإذا كان يوم القيامة كل هؤلاء الذين تعدي عليهم يأخذون من حسنات من تعدى عليهم، يأخذون من حسناته، إن كان سبهم أخذوا من حسناته بقدر سبه لهم، إن كان قذفهم بالفاحشة أو الزنا أو الرذائل أخذوا من حسناته بقدر ذلك، إن كانت يده نالتهم ضربا وأذى وعدوانا أخذ من حسناتهم، إن سفك دما، إن أكل مالا بغير حق، أكله بالربا، أكله بالغش، أكله بالسرقة، بأي طريقة كانت، بالنهب، فإن ذلك كله يقتص منه يوم القيامة، والقصاص من الحسنات، والقصاص من الحسنات. وأنبه هنا على فائدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث. قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. هنا ينبغي أن ينتبه أن حقوق العباد مستوفاة يوم القيامة، لا يتركها الله، حقوق العباد مستوفاة يوم القيامة لا يتركها الله، لأن يوم القيامة يوم القصاص، فالحقوق مستوفاة، والأمر يوم القيامة بين العباد على المشاحة، نفسي نفسي، كل يريد الحسنة الواحدة، أينما وجدها له أخذها، لو كانت عند أقرب قريب يأخذها، كل يريد نجاة نفسه، ولا أحد يتنازل عن حسناتي مهما كانت الصلة أو القرابة أو المودة أو المحبة، فكل يريد الحسنة. فالحقوق مؤداة يوم القيامة، فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يلاحظ هنا أن الحقوق مؤداة يوم القيامة، يقتص لكل مظلوم ممن ظلمه، والقصاص إنما هو بالحسنات، فإن فنيت انتقل إلى السيئات، سيئات المظلوم تطرح على الظالم، إن فنيت حسنات الظالم ولم يقضى الذي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته. ما معنى هذا من حسناته وهذا من حسناته؟ قد يكون الرجل في دنيا ظلم خلقا، هو لا يذكرهم، نسيهم يوميا، يمشي ويقع في ظلمات، مرة يسب هذا ومرة يقذف هذا ومرة يغتاب هذا ومرة يسخر من هذا ويمشي، وكل ذلك نسيه هو، لكن أحصاه الله ونسوه. فالقصاص يكون على كل شيء قل أو كثر، والحقوق مؤدات يوم القيامة. فقوله عليه الصلاة والسلام فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني كل من أساء إليهم، ظلمهم، قذفهم، أكل أموالهم، اعتدى عليهم، كل هؤلاء يوم القيامة يأخذون. ما هي حسناته؟ صلاته، عمرته، حجه، صدقته، صيامه، بره، أعماله الصالحات قد تكون كثيرة جدا. فإذا كانت المظالم كثيرة تناقصت هذه الحسنات، تناقصت، يؤخذ منها حتى تنتهي. وفعلا بعضهم ينتهي ما عنده من حسنات وينتقل إلى باب آخر، يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه، فيكون في أشد ما يكون والعياذ بالله من الإفلاس. أعاذنا الله أجمعين من ذلك، أعاذنا الله أجمعين من ذلك، أعاذنا الله أجمعين من ذلك. فهذا حقيقة الإفلاس. هذا كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: أتدرون من المفلس؟ انتبهوا، في نوع من الإفلاس ينبغي أن ينتبه له العباد وأن يحسبوا له كل حساب. هذه خسارة فادحة جدا، إذا كان يكتب بالأرقام الخسارات هذه أكبر خسارة، أن يأتي الإنسان بحسنات كثيرة جدا، صلاة وصيام وصدقة وعمرة وحج وطاعات كثيرة، ثم يجد أنها يوم القيامة تنقص حتى تنتهي، لا يبقى منها حسنة واحدة، ويزيد على ذلك يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، ثم ماذا؟ يطرح في النار وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات. وهذا الحديث دليل على أن الصيام أيضا داخل في هذا الباب، باب ما يستوفى منه من المظالم. أن بعض العلماء قالوا إن الصيام لا يدخل، وأخذوا ذلك من الحديث، قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. بعض أهل العلم قالوا الصوم لا يدخل في باب التبعات وأخذ المظالم، يؤخذ من حسناته الأخرى، لكن هذا الحديث صريح، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي بصلاة وصيام وزكاة. فعد الصيام من الأعمال التي يستوفى منها يوم القيامة، فيوم القيامة يؤخذ من صيام الظالم، من صلاته، من زكاته، من حجه، عمرته، سائر طاعاته. ومن هؤلاء الظالمين من تستوفى حسناته كلها، تؤخذ كلها، وزيادة على ذلك يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الحديث عزاه المصنف رحمه الله للترمذي وهو في صحيح مسلم، والصواب أن يحال إليه في مسلم، فالحديث رواه مسلم في كتابه الصحيح، وكذلك الحديث الذي بعده قال: وله، أي الترمذي، وهو أيضا في مسلم، والصواب أن يحال إلى صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال: وفي الباب هذا الحديث حديث عظيم جدا في باب القصاص وتأدية الحقوق لأصحابها. فالقصاص وتأدية الحقوق لأصحابها لا ليس خاصا بالآدميين المكلفين أو الجن والإنس المكلفين، بل يشمل حتى البهائم، بل يشمل حتى البهائم. عندما ترى عنزا تنطح عنزا أخرى بقرنها سيقتص للمنطوحة من هذه يوم القيامة، سيقتص لها. وهذا فيه في ذلك اليوم العظيم ظهور كمال عدل الله سبحانه وتعالى مع العباد. ولهذا دلت النصوص في الكتاب والسنة أن الوحوش والبهائم والدواب كلها تحشر يوم القيامة، كلها تحشر يوم القيامة، السباع والبهائم والدواب والطيور وكلها تحشر يوم القيامة. وهذا دل عليه القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشر. وقال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. ومر معنا قريبا في الصحيحين الذي لا يؤدي زكاة إبله ماذا يكون يوم القيامة؟ يؤتى بها على أسمن ما تكون فتطأه بأظلافها، تحشر هي يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. ولهذا فإن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد عقد فصلا في حشر الوحوش والدواب، وذكر الأدلة، ذكر الأدلة وهي أدلة عديدة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من هذه الأدلة هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحة من الشاة القرناء. الجلحة التي ليس لها قرن، الجلحة التي لا قرن لها، والقرن التي لها قرن. القرن معها سلاح قوي يؤذي إذا كانت تنطح به وتؤذي به الدواب الأخرى، يقتص لها يوم القيامة، يقتص لها يوم القيامة. والقصاص هنا كما نبه أهل العلم ليس قصاص تكليف، القصاص الذي بين الآدميين قصاص تكليف لأنهم مكلفين، أما البهائم ليست مكلفة، فإذا ليس هذا قصاص تكليف لأنها غير مكلفة، لكنه قصاص مقابلة، قصاص مقابلة فيه ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، فيه ظهور عدل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا القصاص الذي هو قصاص المقابلة يقال لها: كوني ترابا. وهذا جاء فيه آثار، بل جاء فيه حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محسن الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: إذا قضى الله بين هذه البهائم والدواب يوم القيامة قال لها: كوني ترابا، قال لها: كوني ترابا. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني مثل البهائم. فالكافر يوم القيامة إذا رأى هذه البهائم والوحوش اقتص لبعضها من بعض ولا يخاض في تفاصيل القصاص لأن الأمور المغيبة القاعدة فيها أن لا يخاض فيها إلا في حدود النص وفي حدود الدليل، فيقتص لها، يقتص لكل دابة من الأخرى. وكم هي هذه الوحوش على مر الدنيا، السباع والطيور والبهائم على مر الدنيا، كم هذه الوحوش، كل هذه تحشر وكلها يقتص لبعضهم بعض، ويظهر للعباد كمال عدل الله سبحانه وتعالى. ثم يقال لها كوني ترابا، تنتهي عند هذا الحد، كوني ترابا، فيراها الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا. الكافر يتمنى يوم القيامة أن يكون مثل هذه الوحوش، مثل هذه البهائم، مثل هذه، وأن تكون نهايته نهايتها أن يكون ترابا. لكن هيهات، ليس للكفار إلا النار خالدين فيها أبد الآباد، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعم. قال وفي الباب عن أبي داود وعبد الله بن أنيس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. قال وفي الباب يعني الترمذي رحمه الله، هذه عادته إذا أورد حديث أورد ما في الباب يشير إليه، فقال وفي الباب، قال وفي الباب عن أبي داود، هذه تراجع. وعبد الله بن أنيس قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي. كان أحد يستطيع راجع الآن يفعل ويرسل لنا الحديث في الترمذي ماذا قال بعده الترمذي. نعم. عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، قلت وما بهما، قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقتضيه منه حتى اللقمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما، قال بالحسنات والسيئات. وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في مواضع من صحيحه تعليقا ووصله في كتاب خلق أفعال العباد. وروى عبد الله. قوله هنا في الموضع الذي تقدم قال وفي الباب عن أبي ذر، عندنا عن أبي داود، وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس، تصحح هذه. قال وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث العظيم في هذا الباب، باب القصاص، باب أداء الحقوق إلى أهلها، حديث عظيم جدا. انتبه هنا، جابر رضي الله عنه الصحابي الجليل سمع أن عبد الله بن أنيس، وعبد الله بن أنيس صحابي أيضا جليل، سمع أن عنده حديث في القصاص لم يسمعه جابر، فاشترى بعير ورحل شهر كامل على بعيره من أجل حديث واحد سمع أن هذا الصحابي يحفظه عن رسول الله، وخاف جابر أن يموت هو أو يموت ذلك الصحابي قبل أن يسمع جابر هذا الحديث. انظر الهمة العالية. إذن أنت الآن وانت جالس تسمع هذا الحديث، لا سافرت شهر ولا اشتريت بعير، احمد الله على هذه النعمة. اي والله احمد الله أن يسر لك سماع هذا الحديث، واسأل الذي أعانك أو يسر لك سماع أن يعينك على العمل به. اسأل الذي يسر لك سماعه أن يعينك على العمل به. جابر رضي الله عنه اشترى بعير، سمع أن صحابي عنده هذا الحديث فاشترى بعير ورحل شهر كامل، ومخاطر السفر في ذلك الوقت وأتعابه وشدته، فشهر كامل رحل إلى أن أتى إلى بيت عبد الله بن أنيس وسمع منه هذا الحديث. يقول جابر بلغني عن رجل، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، حتى قدمت عليه الشام، من المدينة إلى الشام رحل. فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب عند بيته قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه مسرع، سمع أن الصحابي الجليل عبد الله جابر عبد الله عند باب بيته، فخرج مسرعا، خرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، أي يوم القيامة في القصاص، فخشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعه. همة عالية جدا، حديث واحد، وخاف أن يموت قبل أن يسمع هذا الحديث، أن يموت هو أو يموت من يحفظ هذا الحديث. فقال سمعت، روى له الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. عراة معناها واضح، ليس عليهم ثياب. حفاة واضح معناه ليس عليهم نعال، لا ثياب ولا نعال. بهما هذه غير واضحة، هذه غير واضحة. عراة حفاة بهما. مباشرة قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وما بهما يا رسول الله، أي عرفنا عراة وعرفنا حفاة لكن لم نعرف بهما، وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء يعني من الدنيا، أموال، دراهم، دنانير، ممتلكات، ليس معهم شيء، كل الدنيا انتهت في الدنيا، لا ينتقل منها شيء للآخرة. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت جل في علاه سبحانه وتعالى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. الديان هذا اسم من أسماء الله، ومعناها المجازي المحاسب. نقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، أي الحساب. وفي موضع آخر قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالديان أي المجازي، الملك الديان، يقول الله أنا الملك أنا الديان، يقول ذلك بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه الأحاديث نمرها على قاعدة أهل السنة والجماعة كما جاءت، ونؤمن بها كما وردت، ونخبر بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ونثبته لله كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام، ونحذر من مسالك أهل التعطيل الباطلة الذين يجحدون صفات الله ويكذبونها وينكرونها، وربما اشتغل بعضهم بتأويلها بالتأويلات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فنحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. مر معنا قبل، قال المصنف رحمه الله: وفي بعض الأحاديث يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاوزن اليوم ظلم ظالم. هذه اللفظة هي جزء من هذا الحديث في بعض رواياته كما سبق أن أشرت إلى ذلك سابقا، في بعض رواياته، في رواية له في مسند الشاميين فيه هذه الزيادة: وعزتي وجلالي لا يجاوزن اليوم ظلم ظالم. يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم: لا ينبغي لأحد من أهل النار، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حتى أقضيه منه. انتبه، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده يعني مظلمة حتى أقضيه منه، حتى يقتص له منه. يوم عدل، الحقوق تؤدى كلها. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه، حتى اللطمة، حتى اللطمة، اللطمة التي يتساهل بها كثير من الناس، اللطمة أو البصاق أو السب أو الشتم أو غير ذلك، كل هذا يقتص يوم القيامة، هذا كله يقتص يوم القيامة، حتى اللطمة. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اللطمة؟ ماذا أراد بذلك؟ نعم، يعني حتى ولو شيء قليل، حتى لو شيء قليل، يعني تعدونه قليلا، لطمة أو شيء قليل، حتى هذا سيدخلها القصاص يوم القيامة. انتبه للسؤال العجيب من الصحابة رضي الله عنهم، قال: قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما، المقصود بهما، كيف ونحن نأتي بهما ما عندنا شيء، كيف يكون القصاص؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات، ما معنى بالحسنات والسيئات؟ يشرح لك هذه الجملة حديث، أتدرون من المفلس؟ هذا الحديث يشرح لك معنى بالحسنات والسيئات. معنى بالحسنات والسيئات أن يؤخذ أولا من حسنات الظالم، صلاته وصيامه وصدقته وحجه، يؤخذ من حسناته، فإن لم يقضى ما عليه من مظالم أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه. هذا معنى قوله بالحسنات والسيئات. والحديث حديث حسن ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحة من الشاة القرناء. نعم. وروى رحمه الله هنا من حديث عثمان إن الجمة لتقتص من القرناء يوم القيامة. نعم. وروى رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال أتدري ما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا. أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث وإسناده ضعف وبعض العلماء يحسنه بما له من شواهد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال لكن الله يدري، يدري أن يعلم، مطلع سبحانه وتعالى، علمه أحاط بكل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال ولكن الله يدري، يعلم، أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. وسيحكم بينهما، معنى سيحكم بينهما هو المعنى الذي تقدم في الأحاديث، أن يقتص للشاة المنطوحة من الشاة التي نطحتها. وإذا كان القصاص يتناول هذه البهائم وهي غير مكلفة وهو قصاص مقابلة وليس قصاص تكليف، فكيف بالآدميين؟ والعاقل الناصح لنفسه يحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والحقوق مؤدات إلى أهلها يوم القيامة. وإذا تذكر المرء هذا المعنى أعانه كثيرا على التخلص من الحقوق، بإعادة الحقوق إلى أهلها أو بطلب المسامحة منهم في هذه الحياة الدنيا. ومن الخير للعبد أن يتخلص من المظالم يوم في هذه الحياة الدنيا قبل أن يلقى الله بها فتقتص من حسناته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وأروي هنا قصة مفيدة في هذا الباب. مرة قديما استأجرت غرفة لأسكن فيها في أحد الفنادق، ودفعت الأجار ودفعت يسمى تأمين، ولما دخلت الغرفة وإذا رائحتها دخان، ما أستطيع أن تعج بالدخان، ما أستطيع أن أنزل فيها، فرجعت إلى الأخ الذي يعني استأجرت منه فقلت له أنا ما أستطيع أن أسكن في هذه الغرفة، عندك أخرى؟ قال لا، الفندق كله مليان. قلت له إذا ما أستطيع أنا أخرج. قال لي أنا لا أعيد لك إلا التأمين فقط، أما الأجرة فقد دخلت في الجهاز آليا ولا أستطيع أن أعيدها لك. قلت له أعطيني التأمين، أعطاني ثم ودعته، ولا تخاصمت معه، ودعته، قلت الباقي أنا ضامن أنه يصلني، قلت أنا ضامن أنه يصلني ما يضيع. قال لا، هو الآن خلاص انتهى، يقول لي دخل في الجهاز. قلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحقوق مؤدات، فإما وصلني الآن يصلني يوم القيامة. ومشيت. لما مشيت اتصل بالإدارة عندهم، قال ابحث عنه أينما كان، أخرج لنا هذا الشخص أينما كان. سبحان الله، لما سجلت الرقم عندهم كان في خطأ في الرقم، ما كان دقيق، فاتصلوا ما أصبح رقمي، فأرسلوا شخص يبحث في الفنادق التي حولهم بالاسم حتى وجدوني. فأنا شاهدي من القصة هذه أن الإنسان عندما يتذكر ويذكر بهذا المعنى يفيده جدا. الحقوق مؤدات يوم القيامة، المئة أو المئتين التي هي لصاحبها هي مؤدات له، مؤدات إن أخذها في الدنيا هي حقه، وإن لم يأخذها في الدنيا أخذها في الآخرة. فالحقوق مؤدات يقينا. أنا هكذا قلت للأخ، قلت له أنا على يقين أن حقي يصلني. قال لي يا أخي الجهاز ما يقبل. قلت أدري أنه كما قلت ما يقبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوق مؤدات، فالذي ما يصل في الدنيا يصل في الآخرة، ومشيت. والكلمة أثرت فيه وفي الإدارة كاملة. أنا أروي هذه القصة لأن تذكير الناس فيهم خير، حتى من يقع منه بعض الخطأ تذكيرهم، حتى لما تذكر أن البهائم والوحوش يقتص منها فكيف بإنسان عاقل. فهذه المعاني مهمة ومفيدة جدا، نفعنا الله وإياكم وأصلح الله لنا شأننا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.